بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وأبدأ على بركة الله تعالى اليوم في سرد 30 سببا للنزول، اخترتها من كتاب الله تبارك وتعالى لتبث في 30 حلقة حتى تزيد معرفتنا بكتاب الله تبارك وتعالى ويزيد تدبرنا له. أما السبب الأول فقد ورد في قول الله تبارك وتعالى متكلما وقاصا حال اليهود في أوائل سورة البقرة، فقد قال جل من قائل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه الآية وردت في الآيات 100 الأولى من سورة البقرة التي أخبر الله تعالى فيها عن حال اليهود وعن حال المنافقين من أهل المدينة، ورد الله تبارك وتعالى عليهم عاقبة ورد الله تبارك وتعالى عليهم كيدهم وبين عاقبة أمرهم. وفي هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى حال اليهود وما صنعوه في التوراة التي أنزلت عليهم من عند الله تبارك وتعالى، فقد تجرأوا على أمر عظيم فيها، تجرأوا على أن يقدموا ويؤخروا ويحرفوا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا. وهذه مصيبة أن تتجرأ جماعة من العلماء على كتاب الله تبارك وتعالى فتفعل فيه هذا الفعل وتصنع فيه هذا الصنيع. ولماذا صنعوا ذلك؟ إنما صنعوا ذلك لتبقى منزلتهم عند عوام أهل ملتهم وليبقوا رؤساء لهم. كيف؟ وذلك لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم في التوراة بما لا يقبل أي نوع من الشك أن نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قادم مبعوث في آخر الزمان، فظنوه أنه سيأتي من اليهود من نسل اليهود، فلما جاء من العرب حسدوه بغيا من عند أنفسهم وردوا الحق الذي جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم. والعجيب معشر الإخوة والأخوات أنهم كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج في الجاهلية بهذا النبي الأمي العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. ومعنى يستفتحون أي يطلبون الفتح والنصر على الأوس والخزرج الذين كانوا مشركين آنذاك، ويقولون هذا زمان إضلال، ويقولون هذا زمان خروج نبي نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسدوه وردوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صنعوه من تغييرهم صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة وتحريفهم إياها عمدا، ثم قرأوا تلك الصفة المحرفة على عوامهم حتى يضلوهم عن الإسلام وعن رسول الإسلام، هذا الذي صنعوا جريمة عظيمة ومأساة كبيرة، أن تعمد طائفة إلى كتاب الله لتغيره بيدها ثم تزعم أنه من عند الله. والأمر الثاني المهم الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة ومن سبب نزولها مقدار ما يجلبه الحسد لصاحبه والعياذ بالله. فأولئك أحبار اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة قاموا بهذا الصنيع الشنيع حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما أخبر تعالى في آية أخرى. فالحسد معشر الإخوة والأخوات قاتل للمرء والعياذ بالله، وقد قالت العرب قديما: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فأهلكه. والحسد أهلكهم وأورثهم النار مخلدين فيها والعياذ بالله. فما أسوأ تلك العاقبة وما أسوأ ذلك المصير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي التوراة، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ليتبوأوا به المناصب، وتستمر رئاستهم على عوام اليهود. وذلك لأنهم إن آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام ذهبت منزلتهم ورئاستهم، أو هكذا ظنوا. فلما ظنوا هذا عمدوا ليغيروا أقدس وأعظم ما عندهم، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. فويل لهم مما صنعت أيديهم. وهنا فائدة مهمة، أن نبتعد عن الحسد بكل أنواعه وأصنافه. فالحسد كبيرة من الكبائر ومزلة في الدنيا والآخرة. ألم يخرج الحسد إبليس من الجنة والعياذ بالله عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام فأبى ورفض؟ ألم يهلك الحسد ابن آدم عندما قتل أخاه حسدا من عند نفسه، عندما تقبل الله تعالى قربان أخيه ولم يتقبل قربانه فقتله والعياذ بالله، وكان أول دم مسفوح مهدور مسفوك في الأرض حسدا وبغيا وعدوانا. وصار كل من يقتل بعد ابن آدم الأول صار ذنبه مشتركا معه ومع ابن آدم الأول. فالحسد آفة هائلة صعبة إذا تمكنت من المرء والعياذ بالله أقلقته وأفسدت عليه حياته تماما، وظل طوال الليل والنهار معذبا أيما عذاب والعياذ بالله. وهنا يخبر الله تعالى عن مصير أولئك الحسدة الفجرة، نسأل الله تعالى أن يعيذنا منهم ومن مآلهم ومن مآبهم. أمر ثالث مهم أخير في الفوائد المستقاة من هذه الآية الكريمة الجليلة، هو أن العلماء اليوم الذين يغيرون في فتواهم والعياذ بالله، أو يغيرون في أحكامهم ابتغاء المال أو ابتغاء المنصب أو ابتغاء الجاه، أولئك يتشبهون باليهود. فعلى علماء الأمة الإسلامية أن يقصدوا دوما وجه الله تبارك وتعالى فيما يتكلمون فيه وفيما يفتون وفيما يتحدثون، وإلا يفعلوا ذلك وإن حادوا عن الحق حسدا أو طلبا لشيء من حطام الدنيا الزائل، فإنهم يتشبهون باليهود ويكون مصيرهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، يكون مصيرهم إلى النار إن لم يتب الله تعالى عليهم ويغفر لهم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبرئنا من الحسد وأهله، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يري الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.